بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة الماضية كان مديرا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو. تقدم أن العرض يزكى إذا استجمع شرائط الزكاة، ثم انتقل الكلام إلى أن المحتكر يزكي عند البيع وحصول النصاب له، قدم ذكر ذلك. ثم انصرف الحديث إلى ما يتعلق بالمدير. المدير هو الذي يعرض السلعة ويبيعها بثمن الزمان الذي هو فيه، بمعنى أنه لا ينتظر أن تزيد زيادة غير هذه التي في الأسواق، أنه ليس محتكرا. هذا يزكي كل سنة، وسيأتي الحديث عن بيان حوله. يزكي كل سنة ثلاثة أمور. الأمر الأول يزكي العين، أي المال الذي عنده. الأمر الثاني يزكي دينه الذي كان عن تجارة. والثالث يزكي سلعه، يقومها ثم يزكيها. لأن في المدير يزكي هذه الأشياء كلها كل سنة. ولكن الدين يشترط في الذي يزكيه المدير، يشترط فيه أن يكون مرجوا تحصيله، وأن يكون حالا، يعني حان أجله. الحال، الدين الحال، هو الذي دخل زمان أدائه، يتم الحل، حل زمان إعطائه. المؤجل هو الذي لم يحن ولم يحضر زمن إعطائه ورده لصاحبه. والحل قد يكون متقررا في الدين بالتلفظ بذلك، وقد يكون كذلك فقط بالعرف. فإذا كان الدائن والمدين اتفقا على زمن معين، قال له مثلا تعطيني ديني الآن، خلاص هذا تسمى حالا، أو أن تعطيه لي بعد شهر فحل ذلك الشهر، هذا دين حال. أو لم يذكر هذا الأمر إطلاقا، ولكن جرى العرف بأن يكون الدين حالا في تلك المعاملة. ويمكن أن يمثل لذلك بهذا الذي عليه الآن التجار الذين يبيعون في الحوانت. فالأصل في الدين الذي يكون عن السلع عندهم أن يكون حالا، أن من اشترى من صاحب المحل شيئا وأخذه بالدين فإنهما لم يتفقا على زمن معين، ولكن ينتظر أن يعطيه ماله في كل وقت، يعني ينتظر أن يعطيه ماله في كل وقت. فلو جاءه في الصباح به أو في العشاء في أي وقت، مهم هذا يعتبر حالا. إذن فالحلول يعرف إما بالتنصيص عليه وإما بالعرف، هذا هو مسألة الحلول. وكذلك أيضا الدين المؤجل يقال فيه مثل ذلك. فالمؤجل قد يكون باتفاق بين الطرفين، أو قد يكون ثابتا بالعرف، بحيث يكون من عرف الناس أنهم في هذه السلعة وفي هذا البلد إذا اشتروا أمر شيئا معينا أنهم لا يؤدون الثمن إلا بعد مدة. هذا ما يتعلق بالدين المؤجل والمعجل من حيث تعريفهما. إذا كان الدين حالا وكان مرجوا، معنى أنه يعتبر مضمون وأنه يكاد صاحب الدين يعتقد على جزم أو ما يقرب من الجزم أن ماله سيرجع إليه وأنه سيأخذه، أنه سيأخذه، وبذلك فإن هذا يعتبر مرجوا. نعم قال مرجوا وعبر بهذا، ولكن هذا ليس معناه لغة اللغة، ليس المقصود به ما يراد به في اللغة، بل المرجو هنا المقصود به هو المضمون، لأن ما من دين يعطيه الشخص إلا ويرجوه أن يأخذه، سواء كان حالا أو كان مؤجلا، فالرجاء لا ينفك عن القلب، الرجاء لا ينفك عن القلب، فالقلب دائما متعلق بالرغبة في رد هذه المال إليه. لكن كلمة المرجو هنا المقصود به، المقصود بها الذي يعتقد الدائن أنه سيحصله، وهو يعتقد أنه لن يضيع وأنه مضمون له على كل. هذا هو المقصود بالمرجو. ولفظ المرجو هذا يجب أن يتنبه له في مواضع أخرى، فإنه لا يراد به صفة القلب، وإنما يراد به صفة الشيء، فينبغي أن يعتبر هذا وأن يتنبه له. فهو لا يقصد به طبيعة القلب فقط، بل يراد بها أيضا صفة الشيء. كان يقال مثلا فلان مرجو شفاؤه، يعني في المرض الذي فيه يعتقد أنه ليس مما يقتل، هكذا هو المقصود بالمرجو. وعلى كل فيجب أن يتفطر لهذه اللفظة، فإنها لم تبقى على معناها اللغوي المجرد، بل لها زيادة في الدلالة، وليؤخذ بذلك في مواضع استعمالها. إذا كان هذا الدين حالا ومؤجلا فإنه يزكى مع العين، المال الذي يملكه المدير. لكن ماذا لو كان عرضا، لو كان الدين عرضا من تجارة، باعه مثلا عرضا بعرض ولكنه لم يقبضه وتأخر قبضه، باع له مثلا آلة بتوب، باع له آلة، اشترى منه آلة بتوب، ولكن لم يعطيه هذا التوب الآن بل صار دينا، هل يزكيه؟ هل هذا أيضا داخل في الدين الذي يزكى مع العين ومع السلعة أم لا؟ أجوابكم على هذا؟ ولكن تقويما. نعم زكى تقويما، وإن كان عرضا أظن أن هذا الفرع قد أشار إليه من كتب هنا، ومنه الشارح والمحاشي، ألم يذكر هذا؟ ماذا قال؟ أنا أريد أن أسمع النص، ما هو النص؟ شنو النص اللي قال؟ وإلا يكون نقدا حالا بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوين، فهو راجع لقوله النقد الحال فقط قومه بما يباع به على المفلس، العرض بالنقد والنقد بعرض ثم بنقد. هذا هو المقصود هنا بهذا الفقه، وإنما توقفنا عنه للتنبيه فقط. فإن كان هذا الدين عرضا فإنه يزرى فيه على وفق ما يباع على المفلس، أنه أولا يقوم هذا العرض بثمن ثم يزكى هذا الثمن. وإن كان نقدا لدب الآن هذا غير مرجو ومرجو، هذا مرجو هذا، لكن كان عرضا كيف يعمل به؟ قومه المال، قومه الذي يباع على المفلس. نعم، وإن كان نقدا وقومه بعرض عرض. وكيف يكون هذا هو الذي فيه كلامنا مع اختلاف هذه الصور؟ قلنا إذا كان الدين عرضا فقط، هكذا، هذا هو السؤال. ما سألنا نحن على هذه الصورة، سألنا عما إذا كان عرضا ولكنه غير مرزوق. إذا كان عرضا خالصا، ما الحكم فيه؟ صرح بهذا مستثنى من عموم القول هنا. انظروا ماذا في النص، انظروا ماذا هناك. دينا ودينه أي عدده، انظروا فيه تأملوا وأتنا بالجواب. هذا كله إن كان هذا كما سبق أن ذكرنا الدين مرجوا وكان حالا، هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني وإلا قومه، وإلا إن لم يكن دينا نقدا حالا، وإن لم يكن دينا حالا فإنه يقومه. ما الفرق بين الصورتين؟ ما الفرق بين صورة التقويم وبين صورة، ما معنى أن يقومه هنا وما معنى أن يقوم السلعة؟ ما الفرق بين تقويم السلعة هنا وتقويم هذا العرض هنا؟ ما الفرق بينهما؟ العرض دائما يقوم، لكن ليس هو دب. إذا كان يقوم فلماذا خصه بالذكر هنا مع أنه سيذكر السلعة؟ لأنه مستثنى من إذا كان دين نقدا، إذا كان دين نقدا يزكى عدده لا قيمته. نعم، وإذا كان عرضا دائما يقوم سواء كان مؤجلا أو كان حالا. لماذا يقوم؟ يقوم كما تقوم السلعة أو له تقويم خاص؟ بما يباع على المخلف. نعم، بما يباع على المخلف. هذا هو الذي يتعلق به النظر، بما يباع، لأن التقويم هنا تقويم للعرض لكنه يختلف. فإن كان هذا الدين عرضا فله تقويم خاص، وإن كان هذا العرض سلعة يملكها المدير فله تقويم خاص. ما الفرق بينهما؟ أن هذا يقوم بما يقوم به على من؟ المفلس. وأما السلعة فإنها تقوم بما تباع به، هذا هو الفرق بين التقويمين. الفرع الآخر ولو طعام سلمين، ولو كان هذا الدين طعام سلمين فإنه يقوم. لماذا أورد هذا الفرع هنا مع أنه داخل في الدين؟ لماذا خصه بالذكر؟ هذا هو سبب هذا هو موجب البحث في هذا الفرع، أنه قد ينظر المرء في هذه العروض فيمشي على مقتضى هذا التقويم حتى إذا انتهى به الأمر إلى طعام السلم فيتوقف، فيقول كيف يمكن أن أقوم الطعام وأنا لم أقبضه؟ لأنه إذا قومه فمعنى ذلك، معنى ذلك أنه يملكه، وطعام لا يجوز أن يقوم ولا أن يباع قبل قبضه ما لم يكن من قرض. فتأمل هذا فاستشكل هذا الأمر فخص بالذكر لهذا السبب، فقال ولو كان طعام سلمين. صورة هذه المسألة أن الشخص قد يعطي لشخص ما مالا فيتفق معه على أن يأتيه بطعام، بقسط من الطعام، فيمضي الأمر على هذا السبيل، لكن ذلك الشخص لم يأتيه به، فصار ذلك الطعام دينا في ذمة البائع. لكن من الذي يملك هذا الطعام الآن بحكم أنه دين؟ من الذي يملكه؟ يملكه هذا المدير، مدير هو الذي يملكه. وفهمت الصورة؟ زيد عنده محل تجارة يبيع ويشتري، فحضر حول زكاته فجمع ما عنده من العين، ثم نظر في الدين فجمع ما في ذمة الناس من ديون التجارة، ثم عرض له في أثناء هذا الأمر أن طعاما على شخص ما قد بقي في ذمته، مثلا أعطاه المال في شهر رمضان وسيأتيه بالطعام بعد 4 أشهر أو 3 أشهر أو 5 أشهر وهو يزكي بعد شهر من هذا الفعل من هذا البيع، فلما حل الحول في الشهر الموالي على كل حال الطعام لن يأتي إلا بعد 4 أشهر، هذا الطعام يقومه هذا المدير ويلحقه بماله ويزكيه الجميع. إذن فطعام السلم أيضا معدود من الديون التي يزكيها من؟ المدير. واضح الأمر؟ هكذا. هذا الفرع الآخر، الفرع الذي يليه كسلعه ولو بارد. وكذلك أيضا يزكي المدير السلع التي عنده في محل بيعه، فإذا جمع ما عنده من المال ثم نظر فيما عنده من الديون، وهذا ترتيب على كل حال ليس شرطا، يمكن أن يبدأ بتقويم السلع، يمكن أن يبدأ بالدين، يمكن أن يبدأ فقط، هذا من أجل التصوير، ليس هذا بشرط. يمكن مثلا أن يعد ما عنده من المال ثم ينظر في الديون التي له على الناس، وهذه ديون التجارة وليس ديون قروض، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تقويم السلع. ونصور هذه المسألة حتى تقع لأهميتها وللحاجة إليها لتتصور وتدرك. مثلا زيد عنده متجر، هذا زيد هو التاجر، تاجر زيد عنده متجر، وفي هذا المتجر مثلا عنده مال نقود نقدرها مثلا ب40 دينارا، ثم كذلك عنده ديون من التجارة، له ديون على الناس مقدارها مثلا 40 دينار أخرى، ثم التفت إلى السلع فعدها جمع ما عنده من السلع فوجدها مثلا 80 دينارا، إذن هذا كم يزكي؟ يزكي 160 دينارا، هذا هو رأس ماله وهذا الذي سيزكيه. ولكن عندما يعد هذه الديون لا بد أن تكون هذه الديون المعدودة ديون تجارة، أما ديون القروض فإنها لا تزكى إلا بعد قبضها، هذا هو الذي قصده هنا. ويشترط في هذه الديون التي تزكى شرطين آخرين، شرطان آخر هما أن يكون هذا الدين مرجوا وأن يكون حالا، لا بد من هذين الشرطين، واضح؟ إذن فالدين الذي يزكيه المدير مع سلعته كم فيه من شرط؟ 3 شروط. أولا أن يكون دينا من تجارة، يعني تجارة نضيف إليه واحتمال السبب والمسبب، ثم أن يكون كذلك حالا صار زمانه، لأنه يكون بعد 2 عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين اتفقوا على 4 سنين 5 سنين ثم يرجع، هذا ليس حالا هذا مؤجل، ثم أيضا أن يكون مرجوما. إذن الدين الذي يزكيه التاجر أن يكون دينا من التجارة، أن يكون حالا، أن يكون مرجوا. فإن كان غير دين تجارة ولا مرجوا، لكم عرفتوا الحكم ديال الدين الذي سبق بحثه ودراسته. ثم قال رحمه الله تعالى: لا، إن لم يره بأن كان على معدم أو ظالم فلا يقومه ليزكيه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه لعام واحد قياسا على العين الضائعة والمغصوبة كذا استظهر. نعم، الآن دخل المصنف في المفاهيم، أنه إذا ذكر اللفظ فإنه يفسر منطوقه، ثم بعد ذلك يصار إلى إيراد المفاهيم. قال: إن رجاه، مفهومه أنه، قد تقول هذا مفهوم من المنطق، فلماذا يصرح هنا بالمفهوم مع أن المنطق كافٍ؟ فإن قال إن كان هذا المال مرجوا خلاص، ف فإننا نعرف من ذلك أن غير المرزو لا يزكى مع العين ولا مع السلعة. فلماذا ذكره؟ ذكره هنا للبيان، لأن المفهوم لا ينصرف لكل لفظ، ماشي كل لفظ يرد على ذهنك مفهومه أن هذا المفهوم ثابت في واقع الأمر، فالأمر كذلك، بل قد يكون للشيء مفهوم ولكنه ملغى اعتباره، لأن المفهوم ضعيف حتى في الكتاب والسنة ضعيف، فكيف بغيره؟ لا ترى أن في كتاب الله تعالى كثير من العبارات التي لها إذا تأملتها لها مفهوم ولكنه مرغان، لأنه غير مراد للشارع بأدلة أخرى قررت ذلك. ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى آخره. هذا كثير، هذا إذا نظرت إلى اللفظ فإنك ستفهم منه حكمين: حكم الأول المنطوق، الحكم الثاني المفهوم. لا، المنطوق فقط، أما المفهوم فهو ملغى لا وجود له. ولذلك إذا صرح الفقهاء بالمفاهيم يجب أن لا يعتبر ذلك بأنه من باب حشو الكلام، بل من باب التنبيه على أنه فعلا هذا اللفظ له منطوق وله مفهوم. هكذا قال: فإن لم يرزه، خلاص لم يرزه، لأنه عند شخص معدم ظاهر حاله أن هذا المال لا سبيل له إلى آدائه، نظر في حاله واستطلع جميع القرائن التي تتعلق به، خلاص غالب الظن أن هذا الشخص لن يؤدي هذا المال. مثلا عليه مال كثير، مال كثير، وهو اليوم لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، لا أرضا ولا دارا ولا شيء ولا شيء، ثم ظهر من حاله أنه ليس صالحا للكسب، لأن القرائن تتعدد كما هو معلوم، أن قرائن الأحوال لا تنحصر كما قال غير واحد من علماء النظر، قرائن الأحوال لا تنحصر، بل في كل جزئية قرائن متعددة. مثلا هذا نظر فيه فوجد أنه لما استطلع حاله أنه لا يمكن أن يؤدي هذا المال، أما من حيث الكسب فلا كسب بيده، أما من حيث القدرة على الكسب فلا يظهر في حاله أنه قادر على الكسب. يعني بأي وجه نظرت في هذا الموضوع فإنك ستكون قاضيا بأن هذا الشخص لن يؤدي هذا، هذا معدم. أو ظالم، هو عنده مال لكنه معروف بأنه كان ينزع الأموال من الناس بهذه الطريقة، يأخذ منهم الديون ولكن لا يردها، اشتهر بين الناس بهذا وكان طاغية. هذا يوجد كثير من مما تعلمونه من التاريخ وفي يومنا هذا، أن هذا الصنف من الناس منتشر، فهو إذا جاءك يأخذ منك المال يكون إنسان طيب حلو، كلام من عسل، حتى إذا أخذ ما أخذ تشرع عن أنيابه وأظهر الغضب والسخط في وجهك وأنكارك علانية، فتضارب وستعلم أن هذا الدين لم يقضى لك من قصص وأحوال أناس مضى عليهم هذا الحكم. هذا المال الآن مهول، هذا من ينزل منزلة المغصوب وينزل منزلة المال الضائع، كأنه مال ضائع وكأنه مال مغصوب أخذ بالقهر والغلبة. هذا لا يزكى، لا يزكى مع السلعة ولا مع عين التاجر، وإنما يزكى عند قبضه، تقول وإن كنت أرجو أن أخذه في المحاكم، ذهبت إلى المحاكم وكذا وطلعت وهبطت، نفس الحكم. إذا غلب على ظنك أنك ستنصف وأن هذا المال ستأخذه بقهر الحاكم والقاضي لهذا الطاغية الظالم، لكل على هذا تزكيه، يزكيه المدير مع ماله، وإن كان يعلم أن هذا الأمر صعب لأن هذا الشخص صاحب نفوذ وله أصدقاء وله من يعينه على ظلمه، وقد سبق هذا الذي وقع وقائع لغيرك من نظير هذا الذي حصل لك، خلاص فهذا المال أيضا لا يزكي. إذن فالعبرة هنا بهذا الذي يقع في نفسه وحالة هذا الشخص، هذا لا يزكى وإنما يزكى عند قبضه. وعلى كل حال لو قالوا بأن هذا الآن ينزل منزلة غير المرزوي لكان هذا أيضا لفرق بينهما. على كل فإنه يلحق بالمغصوب ويلحق بالضائع من المال. نعم. ثم قال رحمه الله: أو كان الدين قرضا ولو على مليء فلا يقومه لعدم النماء فيه، فهو خارج عن حكم التجارة، فإن قبضه زكاه لعام واحد إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل سنة، وتؤولت أيضا بتقويم القرض وهو ضعيف. نعم. إذ أما دين القرض فالأصل فيه أنه لا يزكى إلا بعد قبضه، لأن هذا هو الذي تقرر في حقه شرعا. وقد سبق أن وجه هذا الحكم مرارا في فروع تقدمت، وأن الدين إذا كان من هذا الصنف لا يزكى حتى يقبض، وذلك لضعف ملك الدائن عليه، قد قدمنا وجه ذلك. ثم ما قرره المالكية من خوف عدم رجوع هذا المال إلى الدائن، ولا يستبعد أن يكون أيضا قد خفف عن الدائن في هذا الأمر اعتبارا لكون الدين تبرعا وإحسانا، لأنه بعض القواعد قد تستبطن في النفس ولا يصرح بها ولكنها تعمل عملها، أن ما يدخله المرء إلى نفسه وإلى ذهنه وإلى قلبه من القواعد قد يثمر له أمورا علمية سلوكية معرفية، وإن كان ذلك لم يصرح به وإن كان هو نفسه لم يشعر بذلك. أن المعلومة التي تستبطنها النفس ليست كلها تتجلى عند النظر ولكنها تعمل بدون شعور بها. فمثلا كثير من الأمور التي تكون مغروسة في النفس، مثلا أن يسمع فضل القرض ومنزلته وأنه إحسان وأنه أحسن من الصدقة وغير ذلك من المزايا وغير ذلك من الأمور التي منحت له، فلا شك أن الفقير سيخفف ورسيد الخير ودى الإحسان وكذا، ويخاف من هذا الشيء الذي أمر به الشرع أن ينقطع، يخاف أن ينقطع، لأنه قال لو شددنا على الدائرين الآن في هذا الأمر فإن أكثر الناس قد ينفر من من من من الإقراض، يقول لا تزكي كل سنة، قد يقول هذه كلفة كبيرة، سأعطي لهذا الشخص هذا المال وسيبقى عنده 5 سنوات 6 سنوات وأزكيه كل سنة، لا هذا ثقيل. لذلك إذا حس بهذا قد ينفر من القرض، فلما لن أقرض أحد، لن أقرض مخلوقا على وجه الأرض، أن هذا الذي يترتب عنه ثقيل. الفقهاء لم يصرحوا، اسمع لما يقال، الفقهاء لم يصرحوا بهذا ولكنه قد يعمل عمله في بواطنه، والمؤمن قد يعمل فيه جميع توابع الإيمان دون أن يشعر بذلك. وإن اتفقا في الصورة فليس الاتفاق في الصورة هي الاتفاق الحقيقي، الاتفاق يجب أن يكون في الجذور والأسس والقواعد النفسية والقلبية ثم في الثمرات الذهنية. وبذلك فإن هذا البطر الآن الذي يقع في المعرفة وادعاء الوحدة بين معرفتين مع اختلاف هذه الأشياء هذا غلط، هذا غلط. المعرفة لا تسمى لا تساوي معرفة أخرى ما لم تشترك معها في جميع هذه الأمور الأساسية. مثلا الذي يعمل وهو يستحضر أمورا يتقرب بها إلى الله، وهذا الذي يعمل بالعاطفة فقط الإنسانية مثلا قد يتقيان في أمور كثيرة، ولكن ليست هذه المعرفة واحدة، فهذه معرفة من لون وهذه معرفة من لون، ولا ينبغي للمرء أن يخلط بين هذه المعارف. مثلا أن يقول الإنسان مقالة فقهية ثم تسوى بمقالة علمانية لك هذه راه متفقة، يستحيل هذا الأمر أبدا. الشجرة مختلفة، الجذور مختلفة، الأدوات مختلفة، المنهج النظر مختلف، الغاية مختلفة، الأدوات مختلفة، فلا يمكن أن تكون الوحدة بين معرفتين اختلفتا في هذه الأشياء. كثير من المعارف الآن لا يصرح بمثمراتها، كثير من المعارف لا يصرح بمثمراتها الآن، ولكنك إذا غصت في أعماق هذا الشيء ستلوح لك معالم التأثير لهذه. وقد يكون هذا الشخص نفسه لا يعلم بهذه الأشياء، بمعنى لا يشعر بها، ولكن إذا استحضرت أمامه ونبه لها فإنه لا يمكن أن يستبعد تأثره بذلك. لذلك الغوص في أعماق المعرفة أمر مهم جدا، حتى لا يظن بأن المتقي المسلم يساوي غيره في معرفته وفيما تثمره نفسه وذهنه. إذا فكون الفقهاء هنا قد خففوا على هذا من الناحية الفقهية، فقهاء نظروا في ظاهرة الأمر فقالوا لأنهم يخافون أن لا يرد إليه المرء لأن ملكه ناقص، ولكن في الحقيقة قد يكون من وراء هذا أمور مستبطنة وهي لا تخلو منها إيديولوجيا ولا تخلو منها فلسفة ولا يخلو منها تفكير، ولا يمكن لشيء أن يكون إلا من سنخ شيء ما استبطن في الصغار واستبطن على حين غفلة. تسمى السنخية، يعني السنخية جذر المشترك، الجذر الذي تشترك فيه هذه الأشياء. وأهل الاهتبال بالبحث في أعماق المعارف يشتغلون بهذا الأمر كثيرا ويغوصون في أعماق المعرفة، وبعضهم يسميها بالحفريات في أعماق المعرفة، يبحث عن أشياء التي لم تذكر والأشياء التي لم يصرح بها لكنها في الحقيقة مستبطنة في كل معرفة. والذي يقول بأن المعرفة كلها تستبطن معرفة سابقة هذا كله ممكن، فقد تشرنا إلى هذا حتى لا يقال بأن هذا الأمر وحده هو الذي اعتبه، ولكن لا بد من أن ننسى أن القواعد القلبية والقواعد العقلية في الإسلام غير تتشاركان، هذه تتحكم في تلك، حتى إن البعض الفقيه لا يعرف لماذا لم يمل إلى الشيء، ولكن القواعد القلبية التي تقوم بالقول الخوف والوجار والتوكل والحساء، خوف من العقاب، خوف من كذا، خوف من كذا، الرجاء في كذا، الرجاء في كذا، وغير ذلك مما يستبطن القلب يتحكم في القواعد العقلية، وإذا خلى القلب من ذلك انفلت العقد ولم ينتظم. هنا فرق كبير يجب أن يتنبه له، كأن هذا الأمر لابد من استحضاره في النظر. على كل هذا بالنسبة للذين يبحثون عن جذور المعرفة بتمامها، هل يمكن أن تنغرس معارف أخرى عادية بيئية؟ نعم، غير مستبعد هذا، المنظومة التي يحملها الإنسان متعددة، هل يمكن أن يؤثر ذلك في تفكيره الفقهي؟ هذا غير مستبعد، ولذلك يحتاج في مثل هذا إلى مراجعة كلام غيرك والنظر في فتوى الآخرين ونظر في فتوى الأمة كلها من أجل معرفة هذه الأشياء التي ربما تكون أثرت فيك ولم تشعر بها. نعم، هذا معروف، قواعد القلب خطيرة. والذي يفصل الآن بين مثل الناس كده قانون، قانون يضعونه على أساس مثلا علمانيين، ربما مشرب غربي، مشرب كذا، ثم يضعونه، ثم يأتي إنسان ويقول هذا موافق لمذهب الفقه، هذا خطأ. لا موافقة أبدا، لا توجد موافقة، هذا غير شكل، هذا غير شكل، غير سبها. أما الجذور الحقيقية والمبنى والبناء والأساس فإنه لا اشتراك فيه بينهم. ولذلك التأصيل الآن، التأصيل بالأدلة الشرعية لما ليس شرعيا جريمة، جريمة، أنه لا يمكن أن نؤصل للفقه إلا بالفقه، ولا يمكن أن نؤصل للعلمانية إلا بقواعد العلمانية، ولا يمكن أن نؤصل للاشتراكية إلا بقواعد الاشتراكية. والذي لا يفهم قواعد شيء قد يغتر فيؤدي به ذلك إلى أن يدخل المعرفة الباطلة في المعرفة الصحيحة. أشرنا لهذا فقط هنا حتى لا يقال بأن فقط الفقهاء نظروا في الدائن بهذا العين فخففوا عنه، ربما تكون جذور أخرى قد استبطنوها ولم يصرحوا. مسلمون على كل حال، مؤمنون، سمعوا كل شيء في الدين عن الدين وعن فضله وعن كذا، وهذا لا يمكن أن نذهب بدون عمل، لا يمكن هذا الشيء مشغل كيف هذا الأمر، هذا لا يمكن أن يترك أن يذهب بدون أن يترك أثره في النظر إلى آخره. ثم قال رحمه الله: وتؤولت أيضا بتقويم القرض وهو ضعيف. هذا مذهب آخر، لأن المدونة فسرت بكثيرين. التفسير الأول مشهور أن القرض، أن دين القرض لا يزكى إلا بعد قبضه، وهذا هو المشهور، وهذا هو الذي عليه علماء المذهب، لأنه لا فرق بين القرض الذي يعطيه المدير والذي يعطيه المحتكر والذي يعطيه الإنسان الذي ليس محتكرا ولا مديرا. ماهية القرض لا تختلف، سواء كان الذي أقرض مديرا أو محتكرا أو إنسانا ليس مديرا ولا محتكرا، ماهية القرض واحدة. وما دام هذا هو الأمر فيجب أن يكون الحكم أيضا واحدا، واضح هكذا. لكن بعضهم أول المدونة، فسر المدونة في نص ورد فيها، فيه كلام منقول عن الإمام مالك عن هؤلاء التجار الأصفار، تجار الأصفار، أن يوجد في هذه البلاد ثم يرسل القوافل إلى البلاد فتباع السلع في تلك البلاد، ثم حمل له هؤلاء إذا سلعا أخرى. هذا الشخص الآن قال مالك يقوم سلعه، ومع دينه، هذه كلمة دينه وردت في المدونة، فبعضهم حمل هذه كلمة دين على العموم، قال خلاص ما دام قد قال دينه فهذا يشمل الدين على كل حال، سواء كان دينا من قرض أو كان دينا من تجارة، هذا مذهب اللخمي. وقال آخرون المقصود بالدين هنا الدين المخصوص، وهو الدين الذي يكون على التجارة، وهذا هو الرجح. إذن أين وقع التأويل؟ وقع في كلمة دين الذي ورد في المدونة، فبعضهم حمله على العموم وهذا هو التأويل الضعيف، وبعضهم حمله على الخصوص وهو الدين الذي يكون عن التجارة فقط، وهذا هو الرجح. ومعلوم أن مفسر النصوص، ما يسمونه بمفسر النصوص أئمة المذاهب، الحقيقة أقواهم، ومن ينسبون إلى التحقيق منهم هم الذين لا يفسرون بالظواهر وإنما يفسرون بالقواعد. إذا وجدت كتابا معينا قد فسر كتابا من كتب الأئمة الكبار، إذا وجدت شرحا مقدما فاعلم أن ذلك إنما كان لهذا الذي ذكر، وهو أنه كان يفسر بالقواعد، يخصص العام ويقيد المطلق ويحمل المحكم على المتشابه. هذا هو المفسر الحقيقي. لذلك إذا درس مفسر النصوص فالمقصود بهم هم هؤلاء. أما الذي يفسر بالظواهر فهذا عمي، هذا لا يسمى تفسيرا، هذا لا يسمى. كما أن الذي يفسر القرآن بظواهر من غير اعتبار الأدلة المبينة لا يسمى تفسيرا ساذجا، تفسيرا عميا، ربما يكون هذا التفسير كله غلط. إذن خلاصة القول أن كلمة دين هنا فسرت بتفسيرين: حمل على العموم هذا ضعيف، حمل على الخصوص، وهذا هو القول. قوله وتؤولت إلى آخره، محل التأويلين هو قولها في زكاة المدير: والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالخطاط والبزار، والذي لأن كل الخياط خطاط طول الخطاط خطاط لا شو خطاط خطاط عنده فلوس ما كان خطاط عنده فلوس وكان عندكم فلوس خطيتونا بالليل والنهار بس قفنا كين هالشيء. كالخياط الخياط والبزاز. هذا الخياط اللي كيكون عنده خطاط وكيكون فلوس عنده خطاط، شحال خطاط اليوم تما تخطط كل يوم وكتعمل الاوراق. الخياط والبزاز، والبزاز بائع البزي، والبز هو الثياب. البز يطلق على اللباس من أي نوع ومن أي جنس، من صوف نو كالتنين أو من خزي، بائعه لقب بالبزاز. هكذا البز يطلق على اللباس. اكسبوا اكسبوا ما كلمة يتر. البز يطلق على اللباس من أي نوع ومن أي جنس، من صوف نو كتن نو من خزي، من صوف نو كتن نو من خزي، بائعه لقب بالبزاز. والبزاز هنا فعال بمعنى النسب. يخلو فيها مش قاس عيب ولا فيها فعال الذي يأتي للنسب. هذه اللفظة، هذه كلمة بزاز مما يمثل به في هذا المحل. وهذان البيتان أيضا يكتبان في هذا المحل، يعني أنها من أبيات الألفية داخله. مهم البز هو اللباس، والذي يبيعه وليس الذي يصنعه، الذي يبيعه يسمى البزاز، وهذا ليس مبالغة بل هو للنسب. يذكرون هذا عند قوله تعالى: وما ربك بظلام أي بذي ظلم. والبزاز ذي البزي أي صاحب البزي، ونسب إليه لأنه يبيعه إلى آخره. الخياط والبزاز كالخياط والبزاز، والذي يجهز الأمتعة للبلدان، يجعل لنفسه شهرا يقوم فيه عروضه التي للتجارة، فيزكي ذلك مع ما بيده من عين وماله من دين، وماله من دين يرتجي قضاءه. انتهى. فحمل بعضهم الدين على المعد للنماء وهو دين غير القرض، وأما دين القرض فلا يقوم لقولها في محل آخر، ومن حال الحول على مال عنده ولم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فقد أسقط عنه مالك زكاته مدة القرض إلا سنة قبضه. وبعضهم عمم في الدين، والتأويل الثاني لعياض وابن رشد وهو ظاهرها والأول للباجي. نعم، خلاصة الكلام أن ترجيح الباجي هنا هو الراجح ومن وافقه، وأن تأويل اللخم هنا هو الضعيف. شو كذلك؟ اللخم إيه؟ الباجي ومقابله عياض وابن رشد. هؤلاء يقابلنهم. نعم. إذن فعلى كل حال فهذا هو تأويل هذه النص في المدونة. انظروا من أولهم ثم قال. ثم أفاد حكم ما إذا طرأت عليه الإدارة بعد ملك الثمن أو تزكيته بمدة طويلة بقوله وهل حوله، أي المدير الذي يزكي فيه عينه ودينه وسلعه إذا تأخرت إزارته عن وقت ملك الأصل أو تزكيته للأصل، أي ابتداء حوله من يوم ملك الأصل أو زكى ملك الأصل أو زكاه، أو ابتداؤه وقت وسط منه أي من حول الأصل ومن وقت الإدارة، والأول أوفق بظاهر الشرع وأسلم للدين والعرض فينبغي الاعتماد عليه. تأويلان مثاله أن يملك نصابا أو يزكيه في المحرم وأدار في رجب، فعلى الأول يكون حوله المحرم وعلى الثاني يكون حوله ابتداء ربيع الثاني. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي مسألة ما إذا كان الشخص يملك مالا وبقي عنده مدة ولا يتجر به، ثم بدا له بعد مدة أن يتجر، فدخل في التجارة بهذا المال واشترى السلع إلى آخره. السؤال الذي يرد على هذا الشخص هو متى يحول حول الزكاة عليه، ما هو حول هذا المال الذي يزكى فيه. نصور هذه الصورة حتى يتضح وجهها. تعودتني بزيدون ولا بعمرون؟ لماذا نمثل؟ خالد اسم اسمك خالد؟ لا ما يمكن هذا اذا كنت تسمع نوعي من المحادث اسم فرصة تبعو تسير خالد يلا يا خالد اسم هذاك المختصر وصيف المالك خالد ماذا فعل؟ كان يملك مثلا نصابا قدروا 20 دينار او اكثر، ولا ملي كنتي انت خالد ندلو لك 100 دينار الفارد ما ندلو لك الفارد تفاءل بما تهوى يقول، فلا قل ما يقال لشيء كان الا تحقق، ديروا له 100 دينار 100 دينار وهل تزكي؟ ما كانش ان شاء الله تزكي ولا تزكي. كان يملك 100 دينار مثلا في محرم، هذا كيتسمى ملك الأصل، يوم هذا كيتسمى ظرفه ملك الأصل، ظرفه ملكي الأصل ومحرم، أو لم يملكه في محرم ولكنه كان يزكيه فيه، يمكن يكون شهر آخر مثلا نقول شوال يزكيه في شوال. قد يقول قائل وكيف يتصور أن يملك هذا الآن الأصل في محرم ويزكي في شوال، كيف يمكن هذا؟ هذه غريبة، هذه إذا ملك الأصل سيحول عليه الحول وسيزكي في شوال، كيف يمكن هذا؟ هل يمكن للأصل أن ينتقل إلى تزكية أخرى؟ مش ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. بماذا؟ ما هي الأسباب النقل؟ أسباب النقل ما هي؟ لا احنا كان نهضر على النصاب، نهضر على النصاب، لأن إذا كان النصاب هو يوم ملك الأصل، معنى ملك الأصل ملك النصاب، لأن ما كان نهضرش هنا على ما هو خارج النصاب، كان نهضر على يوم علاش الذي ملك فيه النصر. ما هي الأشياء التي سنقوله من الأصل إلى غيره؟ أه؟ إذا نقص عن النصاب بعد تزكيته ثم حال عليه حول آخر والتجر فيه. آه هذا بأي الصورة اللي ذكرها المصنف؟ لا، الذي ينقل عن الأصل من ذلك أولا الدين، الدين ينقل عن الأصل. إذا كنت تزكي مثلا في محرم ثم لم يؤد لك وداز المحرم ولم تقبض شيئا، ثم قبضت في أي شهر مثلا؟ قبضت في رجب، متى يكون حول هذا المال؟ رجب، انتقل الحول، انتقل الحول. فكذلك مثلا أن يكون هذا المال الذي استفدته مثلا بهذا الأصل حبوبا فبيعته، بعت الحبوب، انتقل الحول أو لم ينتقل؟ أفتو الصورة ما أفتوهاش؟ أه؟ انتقل الحول إلى يوم تزكية تلك الحبوب، عاد غادي ينتقل الصورة التي ذكرتها. إذا كانت له 10 دنانير أصلها في محرم ثم بعد ذلك اشترى بها سلعة فباعها في رجب، متى يكون حينئذ هذا المال؟ متى يعتبر هذا المال؟ وش يوم ملك الأصل أو يوم التزكية؟ إذن ينتقل أيضا بنصاب الناقصين، اشتري به سلعة إلى آخره. واضح؟ إذا نبدأ أولا بما فيه النصاب. ما الذي ينقله عن الأصل؟ ينقله الدين، ينقله وقوع الزكاة في عينه، في عين مثلا بحال الحبوب، بحال مثلا ما فيه الزكاة، لأن أنك زرعت أرضا من أجل أن تبيع ما فيها ثم بعد خرجت الحبوب، لا يمكن أن تظهر السنة تزكي الحبوب، تزكي الحبوب بعد الحصاد. وإذا ما بعتها بعد الحصاد صار ذلك اليوم وهو يوم ينتقل الحول، ناقلة الحول. ربما ماتت عندكم صور أخرى، وإنما نبهنا على هذا الذي حضر الآن، ومن بحث فيما سبق سيجد هذا الأمر في صور أخرى ربما يجده. إذن هذا الآن، هل نعتبر يوم ملك الأصل أو يوم التزكية؟ ما الذي نعتبره؟ في ذلك تأويلان، منهم من قال نزكيه يوم الأصل إذا كان الأصل هو يوم التزكية، ما عندنا مشكلة. إذا كان يوم الأصل شيء ويوم التزكية شيء فهنا بحث. وقال آخرون بأن اليوم الذي يزكى فيه هو اليوم الذي يقع في الوسط، يوم الأصل ويوم التزكية ويوم الأصل ويوم أش الإدارة مثلا. نمسح في هذا الشغل لك يا خليل. إذن قلنا بأنه ماذا؟ كان الأصل هو فيه محرم، وبدأ الزكاة وبدأ الإدارة في ماذا؟ في رجب. قال بعضهم يكون الحول في الوسط، ما الوسط بين محرم والرجب؟ ما الذي بعد محرم؟ ما الذي بعد محرم؟ صفر، زيد، ربيع، زيد، ربيع الثاني، جمادى الأول، جمادى الثاني، جمادى الثاني، شو بعد منه؟ رجب. إذن كيقع في 6 شهور، إذن خصو يكون في 6 شهور الفوق والشهور تحت، غادي يكون في ربيع اش؟ ربيع الثاني، أول ربيع الثاني، هكذا قال بعضهم. لماذا؟ ما وجه هذا؟ جمع بين المناطين. أحسنت، الجمع بين المناطين، الجمع بين يوم جعل المال ناميا واليوم بين اليوم الذي كان فيه المال فقط مكتسبا. قالوا بأن كلا الأمرين يمكن أن يعتبر، ولكي لا نلغي أي مناط نقضي بهذا الحكم هنا، فقالوا بأنه في الوسط، ولكن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف. أولا لأن فيه نقل الحول بدون موجب حقيقي، لا يوجد ما يقضي بالنقل هنا، كون الإدارة وقعت في هذا الشهر لا يلزم بالنقل، لا يلزم في تلك العلل السابقة والموجبات السابقة، خلاص هذه قضت بالنقل عن الحول، لكن في هذا ضعف عن النقل، فلذلك لم يعتبر هذا الوجه الأخير. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الفرع وهذا هو وجهه. إذن اجتمع عندنا في هذا الأمر إما العمل بالمناطين وإما الاستصحاب لعدم وجود الناقل. قد يقول بعض الله هذا الاستصحاب وهذه الأشياء الآن التي تذكرونها لم نعلم لها شرعية دينية ولم تؤصلوا لها، هذا المؤصل في كتب الأصول. هذا الاستصحاب وقوته وحججه وأنه عليه المدار في الدين وأنه هو الذي يعمل به وأنه هو الأصل الذي عليه بنيت الشريعة ومضت عليه الأمة وأنه أسس الأحكام وأنه لولاه لم يبقى حكم، هذا أمر مقرر في الشرع بلا نزاع. مثلا إذا كان مثلا هؤلاء الذين يصلون بالمسلمين في الزمن النبوي مسلمين خلاص أسلموا، هل في كل يوم يأتي شخص هل بقيتم مسلمين؟ تأكدوا بأنكم مسلمون، خلاص من جاء منهم ليؤم ويؤم الناس ومن جاء ليشهد يقبل ومن كذا، كل تجرى عليه محكم الإسلام بأي وجه تجرى عليه الاستصحاب. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه مثلا إذا كان كذا إذا جاء في الصباح، إذا هل بقي الرسول لم يبقى رسولا؟ هذا حمق. ولذلك يبقى هذا الحكم الثابت في الواقع إلى أن يرد الناقل الذي ينقل عنه، مفهوم؟ وكل أمور الدين ترجع إلى المناطات كلهم، هذا أسلم ونطق بالشهادة قام به مناط الإسلام، يبقى هكذا إلى أن يرد ما ينقل عنه، وهكذا وهذا عدل قام به العدل إلى أن يرد ما ينقل عنه، وما دام هذا لم يرد يستصحب الحكم بلا نزاع، مفهوم؟ من قال هنا بالاستصحاب قال نعمل بالأصل، ومن قال نعمل بالمناطين أراد أن يجمع بين الدليل، ولكن ليس كل مسلك فقهي صالح في محل يصلح في جميع المحلات. جمع بين الدين نعم معتبر مطلوب، ولكن هل في كل محل تعمل بنفس الدليل بنفس المنهج بنفس الطريقة؟ هذا خطأ. كون الموضوع يقبل القاعدة وكون الموضوع يقبل المنهج وكون الموضوع يقبل الدليل شرط في التفقه. أكن غير كيدبس في ملقش قاعدة ينزح وتنزها في أخطر المواضع. ليس كل شيء ينزل على جزئيات بدون معايير بدون شروط بدون وجود بدون رعاية موانع. إذا خلاصة الكلام أن هذا ما تقرر في هذا عند الملكة وهذا هو ثم قال. قوله الذي يزكي فيه عينه أي الناب ودينه يعني النقد الحال المرجو، وقوله وسلعه أي ويقوم عنده سلعه، وكان الأولى للشارح أن يقول وهل حوله الذي يقوم عند تمامه ما يجب تقويمه إذا تأخرت إلى آخره، لأن محل الخلاف في الحول الذي يقوم عند تمامه، وأما حول ناضه إذا بلغ نصابا فإنه حول الأصل قطعا كما في الشيخ سالم، وتبعه علي الأجهوري وعبد الباقي والخرشي، وأصله في التوضيح، واعترضه مصطفى الرماسي بأن الحق أن التأويلين في الناض والعرض من كل ما يزكيه المدير كما يدل عليه عموم لفظها، ولم تفصل هي ولا شراحها بين الناض وغيره، وإنما يعرف هذا لأشهب كما نقله اللخمي وابن عرف وغيرهما، وحينئذ فكلام الشارح ظاهر لا غبار عليه. نعم، خلاصة الكلام أن هذا هو الذي تقرر في هذه المسألة، وأن هذا التفسير للمدولة قد وقع في هذا الخلف، ولكن انتهى الترجيح إلى ما سمعتم بأن المقصود بالدين هذا الذي يزكاه وما كان من التجارة، وإنما كان قرضا يبقى قرضا على كل حال. وهذا الحوار إذا كان بهذه الطريقة فهذا دليل على قوم يحتكمون إلى القواعد، يحتكمون إلى النصوص ويحتكمون إلى القواعد. هب أن إنسانا فسر كلام إمام بمعنى الماء، فإن قواعد قد ترده إلى ما هو متقرر في الشريعة أو هو متقرر في المذهب أصلا، لأن في المدونة ما يدل على أن المال إذا كان من القرض لا يزكي إلا بعد قبضه على وجه الإطلاق. هذا ما تقرر في المسألة. ثم قال قوله تأويلان الأول للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ وهو قول مالك واستحسنه ابن يونس حتى قال مصطفى الرماسي كان من حق المصنف الاقتصار عليه، والتأويل الثاني للخبي قال المازري وهو ظاهر الروايات انتهى بناني. إذن هذا الذي ذكرنا قلنا هذا تأويل اللخمي، كيف قلتم بأن ابن رشد هو ها؟ مسألة أخرى مسألة أخرى نعم إذن ليست هذه المسألة. ثم خاص ثم إذا قوم المدير سلعه وزكى فلما باعها زاد ثمنها على القيمة فلا زكاة في هذه الزيادة، وزيادته ملغاة لاحتمال ارتفاع سوق أو رغبة مشتر، فلذا لو تحقق الخطأ لم تلغى بخلاف زيادة حلي التجارة. إذا قلنا بأن هذا المدير يقوم هذه السلع بما تباع به، هو المذهب أن كثيرا من التجار الآن يقومون السلع بما اشتروها بها، تقول كان اشتريتها غدا به، هذا هو رأس مال الحقيقي. لا، الربح أيضا كما سبق أن ذكر وكرر يكمن في أصله، فكأنه موجود. فإذا قومه على كل حال هو بدل الزهد ما كان يرز في السوق اعتبره وبنى عليه، فكل السلع أحضرها ثم نظر فيما تباع به فقال هذه ستباع بكذا هذه ستباع بكذا خلاص. ولكن بعدما زكى خرج الزكاة أو بعدما قوم وأعد الزكاة ليس من شرطه أن يخرجها، خلاص عالم ما عليه من الزكاة، باع تلك السلع فزاد ثمنها فزادت عما قومها به، هل تعتبر تلك الزيادة فيجب على أن يزكيها؟ لا لا لا، هذه الزيادة الآن تعتبر زيادة مستأنفة لما سيأتي من الأيام، أما الآن فقد زكى ما عليه وأدى واجبه وانتهى الأمر. لماذا لم يعتبروا تلك الزيادة؟ قالوا لأنها ليست ذاتية، احتمال أن يكون ذلك قد طرأ بعدما قوم، هذا الوصف لم يكن ذاتيا لهذه السلعة وقت التقويم، زيادة لم تكن ذاتية للسلع يوم التقويم، وإنما حدثت هذه الزيادة بعد ذلك، وبذلك فإن السلعة يومئذ لم يكمل فيها هذا الربح، هذا الربح غير كامل فيها وقت التقويم، وإنما طرأ هذا بعد ذلك، والربح الذي يكون طارئا بعد التقويم هذا لا يعتبر لأنه متعلقون بالزمان الآتي. مثلا أنت بعت، أنت قومت ما عندك من السلعات الثياب مثلا أو هذه الأشياء التي تباع سلع فيها، قومت هذه الأثواب مثلا فخرجت مثلا 100 مليون، حركوا شوية شوية دير القارب هذا البرد، فخرجت مثلا 100 مليون، هذا هو بالربح بنية، ولكن بعدما بعتها 120 مليون، كم زاد؟ 20 مليون، 20 لا تزكى الآن وإنما تستأنف للعام الآتي إن بقيت. لماذا؟ لأنه حين قوم هذه الأثواب لم تكن الزيادة كامنة في ذاتها، وإنما كان ذلك بطول وارتفاع الأسعار، ارتفعت الأثمان بعد ذلك، فكان هذا هو موجب هذه الزيادة. أو لم تكن الأسعار قد ارتفعت ولكن المشتري الذي اشتراها اشتدت رغبته فيها لأمر ما، ربما لأنها له عندها فيها غراض، ربما منظر ما السبب، اشتراها بثمن أعلى من ثمن السوق، هكذا من ثمن السوق، ربما أراد أن يعين هذا التاجر، ربما لأسباب لا أعلم بها. فهذه الزيادة إذن ليست متعلقة بذات التوبيخ، وإنما هي بعامل خارجي، فلذلك لا يمكن أن ينظروا إلى هذا الشيء وهو لا تتعلق به الزكاة ويتركوا ما جعله الشرع محل الاعتبار وهو ما تمنى في ذات الشيء حين التقويم. فهمتم؟ انظروا إلى قوله تعالى ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فما كيخرجش الله تعالى هنا فقط صحاب الميزان ديال الحديد، راه يخاطب هنا كل من كان يتعلق بوزن الأشياء، سواء كانت اعتبارية معنوية أدلة مناطق علة الأسباب شروط في الدين، فهذا ميزان، لأن الله تعالى قال في القرآن العظيم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان هنا لا يمكن أن يقتصر على هذا وحده، بل يجب أن يعمم في كل ما فيه مقابلة بين شيئين يجب أن تكون قائما بالعدل فيهما، هذا هو الميزان. الربح هذاك 20 مليون، هذاك ربح، وهذا ميزان مختل، لأن الشرع ماذا قال؟ قال لك الربح الذي يكمن في ذات المبيع، وحدد لك الربح المقصود. أنت الآن مددت نظرك إلى ربح آخر لم يؤذن لك في اعتباره، فإن أقمت الميزان كما ورد فقد وفيت بالمطلوب، وإن أنت تغوت وتغيت كيفاش تقول تغيت كيفاش هاد العربيه دابا بدات كترحل شويه نظرا للظروف الاجتماعيه والنفسيه والبيئيه الى اخره. اذا فاذا كان الشخص ينظر في الادله الشرعيه فليعلم بان امام الميزان، وهذا الميزان دائما ينظر فيه وعينه الى الاذن الشرعي، فاذا اذن له الشرع في الزياده زاد، وان لم ياذن له الكفة، هذا هو الميزان. وكل هذه الأشياء الآن التي تعرض للنظر إنما هي بهذا السبب، أنت تزن ما لا يزن وتعتبر ما لا يزن، أو هذا يترك ما يزن ويعتبر، هذا هو الذي فيه الخلل الآن في جميع الأمور ديال الدين. أما لو كان عندنا ميزان حقيقي نزن به الأمور فلا شك أن هذه الأمور سنفهمها على وجهها، هكذا. نعم، يجب أن يكون طالبة الفقه قد استوعبوا أسس المشاكل في النظر الفقهي، أن كثير منهم الآن ما زال لم يعلم من أين يأتي الخلل ومن أين يأتي المدخل إلى التحليل والدراسة والبحث في الجزئية التي تعرض. إن المسلمون لا يختلفون من فراغ، يختلفوش من فراغ في أمور الدين، إنما الذي يقع هو أنهم في بعض الحالات يتوهمون ما ليس دليلا فينزرون إلى إثبات الأحكام بالتوهم، هو الذي يقع. لأنهم إذا اختلفوا لا يختلفون إلا لأن هذا ضال وهذا مضل، هذا غير موجود، غير صحيح. ليس هذا هو سبب الاختلاف، سبب الاختلاف هو أن أمورا تسرق الأذهان تسرق العقول، فيتوهم الناظر فيها بأنها حجج دينية، ولكنها في الحقيقة يجب أن تعرض على الميزان، في كل سنة يقع اللغط مثلا بعد جملة من الأشياء، يقع فيها اللغط والخلاف وجائز غير جائز واجب غير واجب، يجب أن ترجع إلى مستندات كل طائفة لتعلم من أين جاء الخلاف. أي خلاف كما كان، مثلا هذا الشيء بعض شيء بعض يبجع فيها وبعض يبيحها وبعض يجعلها مباحة، من أين جاء هذا الشيء؟ كيف يمكن أن يجعل هذا الشيء شرعيا؟ وكيف جاء الآخر وجعله بدعيا؟ من أين جاءوا هذا؟ أن يهدوا يحلمون أو أنهم كانوا يتكلمون من فراغ. أسوس معينة واعتبرت من غير أن تكون معتبرة، هذا هو الذي يوقع الخلل. لذلك ذكرنا البارحة كلمة البوار والبوار في السلعة، فجعل بعضهم وصفا طرديا وجعلها الآخرون وصفا مؤثرا معتبرا، مجال بر. هذا هو الذي يقع دائما هذا هو الذي يقع، يأتي هذا فينظر إلى هذا الوصف فيجعله مؤثرا، ويأتي الآخر فيجعله طرديا، فيقع الخلاف والشنآن. وكل الذين يختلفون لا يعلمون ما معنى الوصف الطردي ولا معنى الوصف المؤثر، ولا يقومون بالمناسبة، ولا يعرفون وزن العلل والمناطق، لكنهم دخلوا في هذه الأشياء بالعواطف والتلقين. إذن خلاصة الكلام أنك دائما إذا أردت أن تعرف أين يقع النزاع فإنك تجده في هذه، فهذا هو مقامه. مثلا هذا ذكر المولد، مثلا ذكر المولد من الناس من يعتبر بأن الكلام فيها ما هو إلا دليل على كره الرسول، بغض الرسول، هؤلاء لا يحبونه، هؤلاء، لأنه يرى أن ذلك الفعل فقط تعبير عن المحبة، خلاص هكذا يرى. قال ولأنه يحضر لنا تذكره والاستفادة من شيمه ومن سيرته، ويدون لك أن تناقشه بعد ذلك، وإلا فأنت تكره الرسول وتبغضه. وآخر يقولون هذا فعل محدث، إذن محدث قربة يقربنا، ها شعر المحبة، شعر كذا، هذه كلها منافات. لا يوجد الآن من يفكر في طريقة التفقه ولا فهم ينبه الناس إلى خطورة الكلام، لا أحد، كل شيء الآن يهيج العوام ويهيج الرعاع ويهيج الصبيان على موضوع خطير وهو تقويم المناطات. نعم، وهل المناط يبقى في كل زمن المناطا معتبرا؟ وهل لا يبقى في كل، وهل يبقى بعض المناط في الزمن في بعض الأزمنة أقوى من في بعض الأزمنة؟ نعم نعم، وهذا موجود مبثوث في كتب الشريعة، ولكن من ينبه الناس إلى خطورة الموضوع؟ لا أحد. يأتي هذا ويستدل بك ويستدل بك ولا يستطيع أن يقوم ما يقول، أن تقومه تقويما علميا حتى يكون ثابتا أو يكون زائلا يتبخر. أن قد يأتي مثلا لنؤصل بأن هذه الأشياء الآن قد تكون واجبة، لأن كل نحن الآن في حالة حرب، نحن الآن في حالة دفاع، نحن الآن في حالة لا يمكن لنا أن نسكت عن أي وسيلة من الوسائل التي يمكن أن ندفع بها عن ديننا وعن أرض نبينا وعن وعن وعن، فيصير ما كان في حالة السلم غير ما في حالة الحرب، كن يؤصل. ولكن كيف تقوم هذا؟ كيف تقوم الكلام ديالو علميا؟ من الكلام الخاوي وكثرت لست أحسن ممن سبق، ولا كان ممن سبق، كان يجلس في البيوت ويترك هذا الأمر هكذا لو كان حيا، لما ندخل في التفاصيل. إذن خلاصة الكلام أن الفقه دائما وأبدا يتعلق بين المسلمين بمناط، لا أحد من المسلمين تجي ويستدل بأمر غير شرعي، ديما تستدل بالأمر الشرعي، ولكن هل هو مقبول؟ ما قيمته العلمية؟ كيف يمكن أن ننظر فيه؟ ما هي أداة التقويم؟ وش فيه رجحان؟ وش فيه بعض؟ وش فيه كذا؟ هذا لا يفكر في التعليم فيه. رأي خصنا ندخلوا له هو الكلام، ماشي الشخص، خلي الشخص تكلم، ولكن يجب أن يكون العمق في كلام المتكلم لتقويمه ومعرفة أساسه. ثم بعد ذلك إذا ظهر لنا في أنه احتمال أن يكون وجها من وجوه الفقه، خلاص يبقى خلافا معتبرا. فإن كان على خلاف ذلك بين وشرح شرحا علميا. شنو يعني بلي كان؟ ما السلعة التي تروج الآن؟ شو السلعة التي تروج؟ قال فلان، قال فلان، قال فلان، قال فلان، فلان. هناك أمور كثيرة حضرت أمامه فقال ما قال، وهناك أمور كثيرة حضرت أمامك فلتقل ما يوافق هذا الذي يعرضه. إذا خلاصة الكلام أن مدار الفقه كله على هذا الذي ذكر. نعم. قال رحمه الله: بخلاف زيادة حالي التحري المرصع بالجواهر إذا زكي وزنه تحريا لعسر نزعه فزاد وزنه على ما تحرى فيه فلا تلغى الزيادة. نعم، إذا كان قد قال هذا الحلي وهو حلي مرصع بالجواهر ولو اشتغل بالفصل أفسده أو ضيع مالا كثيرا. حقيقة قدمنا أن الحلي إذا كان مرصعا فإن الأصل فيه هو إن أمكن وإن لم يمكن يتحرى في تقويمه، يقول مثلا في 10 جرام 15 جرام كذا. هذا إذا فعله هذا المزكي تنقل فيها 20 جرام، فلما نزع عنه ذات يوم من هذه الجواهر ظهرت زيادة فيه. هل هذه الزيادة تلغى أو تعتبر؟ تعتبر. لماذا؟ لأن ذلك القدر كان موجودا فيه في زمان التقويم. شوف هذا ذكر الربح، الربح لم يكن موجودا حين التقويم ولذلك ألغي. أما هذه الزيادة في الوزن فهي موجودة، لأن يعني الذهب لا يمكن أن يزداد، أن يزداد بنفسه، أن ينمو بذاته، وماشي سزرة، ليس شيء أن يزداد ينتفخ. هل الأشياء اللي فيها الحياة ذهب إلى في 10 غرام يبقى في 10 غرام إلى يوم القيامة، إلى ما نقص ما يزيد، النقص أقرب إليه من الزيادة. ولذلك لما قال في مثلا فيه 10 فيه قراط، فلما فصل عن الجواهر كان قراطا ونصف قراط، هذا دليل على أنه كان خطأ في التقويم في التحري. فيجب حينئذ أن يزكي تلك الزيادة ولا بد من ذلك. هذا ما يتعلق بالخطأ في الزيادة في تقويم السلع، وما يتعلق بالزيادة في تقويم الوزن. ثم قال قوله: فلا تلغى الزيادة، أي لظهور الخطأ قطعا. قال رحمه الله: والقمح وبقية المعشرات كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي القيمة إذا لم تجب الزكاة في عينه بأن كان دون نصاب أو كان في غير العام الذي زكيت عينه فيه. نعم، الآن غادي يصرح لنا جملة من الأشياء قد يقع فيها الشك، هل تقوم أو لا تقوم، وسيبحث في القمح وفي غير ذلك من المفردات التي يتردد النظر فيها، هل هي تقوم أو تزكى عينها؟ هذا ما سيأتي الكلام عنه في هذا القول الآتي إن شاء الله.